الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفروض المقدرة، يعني النصيب المقدر في كتاب الله، فهو النصيب المقدر في كتاب الله جل وعلا لوارث معين، يعني هذا في الأنصبة التي فرضها الشارع لوارث معين كالأب. ما الذي فرض للأب؟ ما الذي فرض للابن؟ يعني تقدم لكم أن الوارثين من الرجال 10 وأن الوارثات من النساء 7، فما هو قدر كل وارث؟ فيقول هنا: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. أما التعصيب فيأتي الكلام عليه. قال: فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة. فالفرض في نص الكتاب 6، في نص الكتاب 6، نصف وربع، ثم نصف الربع. ما هو نصف الربع؟ الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. هذه هي المقادير الأنصبة التي جاءت في الشرع 6، وباجتهاد أمير المؤمنين عمر الذي أخذ به الأئمة ثلث الباقي، ثلث الباقي، ويأتي الكلام عليه في العمريتين. إذن عندنا الثلثان، وما هو نصف الثلثان؟ الثلث، وما هو نصف الثلث؟ السدس. وعندنا النصف، وما هو نصفه؟ الربع، وما هو نصف الربع؟ الثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. ثم قال: باب النصف. والنصف فرض 5 أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد. إذن النصف يأخذه 5، النصف يأخذه 5. من هم هؤلاء 5؟ قال: الزوج، الزوج والأنثى من الأولاد، يعني البنت وبنت الابن عند فقد البنت إلى آخره. فأولا الزوج، الزوج متى يأخذ النصف؟ يأخذه إن لم يكن لها، أي الزوجة، ولد، يعني وارث. فإذا لم يكن لها فرع وارث، إذا لم يكن لها فرع وارث، فإن الزوج يأخذ النصف. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن عندنا شرط واحد في إرث الزوج، النصف، وهو ألا يكون ثمة فرع وارث لها، لها، لكن له أولاده هذا ما يهمنا، عنده زوجة أخرى لها أولاد هذا لا يهمنا. هي هل لها أولاد يرثون أم لا، منه أو من غيره، منه هو أو من غيره، المقصود أن يكون لها هي ولد، قد يكون لها ولد منه وقد يكون لها ولد من غيره. ولذا قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. مثال ذلك: ماتت امرأة عن زوج وعم، زوج وعم، كم نعطي الزوج هنا؟ نعم، النصف. لما؟ عدم وجود الفرع الوارث لها. قال: والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد هي البنت، قال الله جل وعلا: وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. وتستحق البنت النصف بشرطين: الشرط الأول أن تكون واحدة ليس لها مشارك كما جاء في القرآن، ما له مشارك. لكن لو كانتا ابنتين هل نعطيها النصف؟ ما نعطيها النصف، نعطيها شيء آخر يأتي، لا تعطى النصف. الشرط الثاني عدم المعصب، عدم المعصب الذي هو من؟ أخوها، ابن وبنت، مات ميت عن ابن وبنت، هنا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. مثال: هلك هالك عن بنت وأم، كم نعطي البنت؟ النصف. لما؟ لعدم المشارك وعدم المعصب، واضح؟ عدم المشارك هذه لا شك تحتاج إلى حفظ منكم، لكن هنا المقصود يعني ضبطها وفهمها. هلك هالك عن بنت وابن، هل نعطيها النصف هنا؟ لا. عن بنتين وعم، لا، ما نعطيها النصف. قال: وبنت لابني عند فقد البنت، وبنت لابن عند فقد البنت، عند فقد البنت. بنت لابن تستحق ذلك النصف بثلاثة شروط، الشرطان اللذان تقدما في البنت. ما هم الشرطان؟ عدم المعصب، والمعصب من هو معصب بنت الابن؟ ابن الابن، سواء كان أخاها أو ابن عمها، قد يكون أخا لها قد يكون ابن عم، لكن يساويها في الدرجة، يساويها في الدرجة. له ابنان، زيد وعمر، زيد وعمر، وزيد له أسماء وعمر له محمد. نعم، مات الرجل وقد مات ابناه قبل زيد وعمر، من بقي؟ أسماء بن زيد ومحمد بن ابن عمر. نعم، ابن الابن وبنت الابن، ابن عمه لكنه يعصبها لأنه في درجة واحدة. إذن عدم المعصب وعدم ماذا؟ وعدم المشارك كذلك، لا يكون هناك مشارك. من هي المشاركة؟ أختها. لو مات عن بنتي ابن هل تأخذ النصف؟ لا. الشرط الثالث هنا المؤلف أشار إليه فقال عند فقد البنت، وهو أن نقول عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. فعندنا بنت ابن مع بنت، هل تستحق هنا النصف؟ ما تستحق النصف، ما تستحق النصف. إذن تحصلنا كم من الشروط؟ ثلاثة، تحصلنا من الشروط ثلاثة. ثم قال أيضا: والأخت في مذهب كل مفتي. الأخت هنا الأخت الشقيقة، ولذا قال بعدك: وبعدها الأخت التي من الأبي، بعدها الأخت التي من الأبي. هنا يريد بالأخت الأخت الشقيقة، لأن هي الأخت التي قد تمت أخوتها، فالأخت الشقيقة هنا هي الرابعة، الرابعة التي ترث النصف. لكن ما هي شروط إرثها للنصف؟ قال الله جل وعلا: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. هنا الله جل وعلا قال ليس لها ولد، ليس لها ولد، فليس لها ولد. إذن عندنا الأخت الشقيقة ترث النصف بنص القرآن، لكن هذا له أربعة شروط. الشرط الأول عدم المعصب. من هو معصبها؟ أخوها ماذا؟ الشقيق. ولذا قال الله جل وعلا: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة، هل نقول أن الأخت الشقيقة لها النصف؟ لا. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق يعصبها، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني عدم المشارك. شوف الشروط تتكرر الآن يعني، لكن هناك زيادة. عدم المشارك، من الذي يشاركها؟ أختها الشقيقة. ولذا قال الله جل وعلا: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن إذا مات عن شقيقتين لا نقول إن هنا نصف أبدا، هنا حكم سيأتي وهو الثلثان. إذن عدم المعصب، عدم المشارك. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. هذا في الأب وفي الجد على الصحيح ويأتي. فالأخت الشقيقة حتى نعطيها النصف اشترطنا عدم المعصب، واشترطنا عدم المشارك لها، واشترطنا أيضا عدم أصل من الذكور وارث، عدم أصل من الذكور وارث. فلو كان المسألة فيها أب، فهل يمكن أن تستحق الأخت الشقيقة النصف؟ لا. لو كان في المسألة جد على الصحيح أيضا ويأتي الخلاف فيه، هل تستحق النصف؟ ما تستحق النصف. لماذا؟ لوجود فرع وارث ذكر من الأصول. إذن عدم وجود الفرع الوارث من الذكور الأصل، عدم وجود أصل، نقول فرع، عدم وجود أصل من الذكور وارث، لا يوجد أصل ذكر. توجد جدة، توجد أم، هذا لا أثر له. الأثر لماذا؟ لوجود ماذا؟ لوجود أصل ذكر، لوجود أصل ذكر وارث. لكن لو وجد ذكر ليس بوارث، أب الأم، هل له أثر؟ ما له أثر. إذن نقول عدم وجود أصل وارث من الذكور. الشرط الرابع عدم الفرع الوارث. هنا قلنا فرع وارث من الذكور ومن الإناث، عدم الفرع الوارث، أن لا يوجد هناك فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى، لا ذكر ولا أنثى. في المسألة بنت، في المسألة ابن، في المسألة ابن ابن، في المسألة بنت ابن، هل تستحق النصف؟ ما تستحق. إذن كم تحصل لنا من الشروط؟ نعم، أربعة. الشرط الأول عدم المعصب هو أخوها، عدم المشارك وهي أختها يعني الشقيقة، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، لا ذكر ولا أنثى. إذا توفرت هذه الشروط فإنها تستحق النصف. وعلى ذلك ثم عندنا، ثم قال رحمه الله تعالى: وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. هذا شرط من الشروط. يقول هنا: وبعدها الأخت التي من الأب. الخامسة التي تستحق النصف هي الأخت، نعم، الأخت لأب، الأخت لأب بالشروط الأربعة السابقة: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم أصل من الذكور وارث، عدم فرع وارث، عدم نعم الشقيقة أو الشقيق. ولذا قال: وبعدها الأخت التي من الأب. ثم قال هنا: عند انفرادهن من معصبي. إذن لا توجد لا شقيقة ولا شقيق، لا توجد لا شقيقة ولا شقيق. إذن الأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط. الأربعة الشروط التي ذكرناها في الأخت الشقيقة، الأخت لأب أقول الأخت لأب تأخذ النصف بكم شرط؟ بخمسة شروط. الشروط التي تقدمت في الأخت الشقيقة، ونزيد شرطا خامسا وهو عدم، نعم عدم الأشقاء، لا شقيق ولا شقيقة. إذن كم تكون الشروط؟ خمسة: عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع، نعم الوارث، لا نقول من الذكور ولا من الإناث، عدم فرع الوارث. شرط الخامس عدم الأشقاء. أمثلة: هلك هالك عن أخت شقيقة أو أخت أب، يصح هكذا وهكذا. نبدأ بالأخت الشقيقة. عن أخت شقيقة وعم، أخت شقيقة وعم، كم نعطي الأخت الشقيقة؟ لما؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الأصل. طيب العم حاشية، وعدم الفرع الوارث. أخت لأب وعم النصف كذلك. عن أخت شقيقة وأب، أي نعم، إذا ما تأخذ النصف. أخت شقيقة وجد لأب ما تأخذ النصف. أخت شقيقة وأخ شقيق، نعم. أخت لأب وأخ لأب، تعصيبي هنا الآن يكون. طيب ثم انتقل إلى الربع، فقال باب الربع. باب الربع، إذن كم الآن اللاتي، كم الذين يرثون النصف؟ خمسة: الزوج بشرط واحد، وأيضا ثم البنت بكم؟ بشرطين، ها، ثم بنت الابن بكم؟ بذات شروط، ثم الأخت الشقيقة بأربع شروط، ثم الأخت لأب بخمسة شروط. طيب ثم قال باب الربع: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة، ولد الزوجة منه أو من غيره، من ولد الزوجة من قد منعه، من قد منعه. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من كان من قد منعه. إذن الزوج متى يأخذ الربع؟ عند وجود، إذن هذا شرط وجودي، عند وجود ماذا؟ فرع وارث لمن؟ للزوجة، فرع وارث للزوجة. قال الله جل وعلا: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، مما تركن. هذه توفيت امرأة عن زوج وابن، عندما نقول ابن يعني لها، ما يحتاج الشخص يقول هو ابن له، ماتت عن زوج وابن يعني ابن لها هي. كم يأخذ الزوج هنا؟ الربع. عن زوج وبنت، لماذا نقول لوجود؟ ها نعم، إيه. قال: وهو لكل زوجة وأكثر، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدرا. تستحق الزوجة الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج. الزوج إذا لم يكن له فرع وارث فكم تستحق هي الزوجة؟ نعم تستحق، نعم الربع، تستحق الربع. يعني ماتت امرأة وتركت زوجها، نعم نتكلم في المرأة، مات رجل وترك زوجته وعمه، زوجة وعم، كم نعطي الزوجة هنا؟ الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث لمن؟ للزوج. قال الله جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لكم ولد. لو كان له ابن، ابن تأخذ الثمن. إذن لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت، ما في وارث له، فتأخذ الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الربع، وإن كان معها زوجة أخرى يقتسمنه، يقتسمن الربع. ثلاث زوجات يقتسمن الربع، أربع زوجات يقتسمن الربع. ولذا قال وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد، يعني من له للزوج فيما قدر. قال وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولاد. أولاد البنين يؤثرون في هذا، يؤثرون مثل الأولاد. وعلى ذلك فلو أن الزوجة تركت ابن أو بنت ابن، كم يأخذ الزوج؟ يأخذ الربع. ولو أن الزوج ترك ابن ابن أو بنت ابن، كم تأخذ الزوجة؟ تأخذ الثمن. إذن ذكر أولاد البنين يعتمد. ولذا قلنا في شرط عدم وجود ماذا؟ فرع وارث. فرع وارث، فرع وارث يعني من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة، المقصود أنه ابن نعم يرث أو بنت ترث، واضح؟ ثم قال باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. يقول هنا الثمن للزوجة أو الزوجات، للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي. يقول ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، سواء مات له عشرة أبناء أو مات له ابن واحد ما في فرق. يعني لأنه لما النظم احتاج أن يقول مع البنين أو مع البنات، قد يفهم شخص أن الجمع مقصود فيقول لا. ولذا ماذا نقول نحن؟ نقول عدم، ها نعم، مع وجود الفرع الوارث. كم تأخذ الزوجة مع وجود الفرع الوارث؟ تأخذ الثمن. وجود الفرع الوارث لمن؟ للزوج. إذن إذا وجد فرع وارث له واحد، فرع وارث، وارث يرث، فإن نعطي الزوجة كم؟ نعطيها الثمن، نعطيها الثمن. ثم قال يعني لو قلنا مثلا مثال زوجة، مسألة عندنا زوجة وبنت ابن، زوجة وبنت ابن، كم تأخذ الزوجة؟ أربع زوجات وبنت ابن، يقتسمنا الثمن. لماذا الثمن وليس الربع؟ لوجود فرع وارث. ثم قال باب الثلثين. باب الثلثين، إذا انتهى من النصف وما يتفرع عن النصف. ما الذي يتفرع عن النصف؟ الربع والثمن. الآن يقول الثلثان. قال والثلثان، باب الثلثين، والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع. إذن البنات يأخذن النصف، البنات يأخذن الثلثين، البنات يأخذن الثلثين. ولذا قال الله جل وعلا فإن كن نساء فوق اثنتين نعم فلهن ثلثا ما ترك. ما الذي نشترط هنا؟ نشترط أن يكون اثنتين فأكثر. شوف الله جل وعلا في النصف قال إن كانت واحدة، وقال الله جل وعلا لما ذكر الثلثين قال وإن كانت فوق، وإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين. هنا لم يذكر الاثنتين لا في هذه الآية ولا في الآية الأخرى، لكن العلماء أجمعوا على أن الاثنتين يأخذن كم؟ الثلثين كالجمع. الله جل وعلا قال وإن كنا نساء فوق اثنتين، وسكت عن الثنتين، لكن علم من قوله إن كانت واحدة فلها النصف، فعلم من ذلك أنها إن لم تكن واحدة فلها حكم الجمع، فلها حكم الجمع، وهذا بإجماع العلماء، وكذلك بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، وهذا حديث حسن رواه الترمذي، وعلى هذا إجماع العلماء، على هذا إجماع العلماء. إذن الشرط الأول أن يكون، ما نقول أن يكون ثلاثا فأكثر، لا، أن يكون اثنتين فأكثر، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أن يكون اثنتين فأكثر، لأن الله قال إن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة فلها النصف. إذن الشرط الأول أن يكون يعني البنات اثنتين فأكثر. الشرط الثاني عدم المعصب. من هو المعصب للبنات؟ الابن، لأنه إذا وجد المعصب فإن البنات يأخذن نعم مع الأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثالث، إذن عندنا شرطا، عندنا شرطا، الشرط الأول نعم أن تكون النساء اثنتين، أن تكون البنات اثنتين فأكثر. الشرط الثاني نعم عدم المعصب. مثال ذلك: هلك هالك عن بنتين وعم. كم نعطي البنتين؟ نعم نعم، كم نعطي البنتين؟ الثلثين. لما؟ لعدم المعصب، ولأنهن جمع، ولأن لكن لو كانت بنت واحدة وعم نعطيها النصف. أربع بنات وابن تعصيبا، ويأتي الكلام على التعصيب، لكن هل نعطيها النصف؟ نعم لا تعطى النصف. ثم قال: وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن. نعم، بنت بنات الابن، بنات الابن يأخذن الثلثين بكم شرط؟ هنا بثلاثة شروط، شرطان سبق في البنت في البنات، نعم الجمع يعني اثنان فأكثر، هنا أن تكون بنات الابن اثنتين فأكثر، تكون بنات الابن اثنتين فأكثر. عدم المعصب، من هو معصب بنات الابن؟ أخوها أو ابن ابن عمها. الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، كالبنت مع بنت الابن. لو كان في المسألة بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، كم نعطي؟ هل نعطي بنت يعني لو كان عندنا ابنتا ابن، ابنتا ابن وبنت وعم، ابنتا ابن أو ثلاث بنات ابن وبنت وعم، الآن هل يوجد معصب؟ ما يوجد معصب. هل توفر شرط الجمع يعني أنهما اثنتان فأكثر؟ توفر، لكن اختل شرط، الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث الذي اختل؟ وجود فرع وارث أعلى منها، فهنا لا تستحق النصف، إنما تستحق نصيبا يأتي، لكن لا تستحق هنا، أو لا تستحق الثلثين. هنا كان في ثلثين كما في النصف فيما تقدم، هنا لا تستحق الثلثين. لماذا لا تستحق الثلثين؟ لوجود فرع وارث أعلى منهما. إذن عندنا ابنتا ابن وبنت وعم، وجود البنت يجعل ابنتي الابن نعم لا تستحقان الثلثين. ثم قال: وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، يعني إجماعا. وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. للأختين، فالأختان الشقيقتان، هذا الصنف ماذا؟ الثالث. الثلثان يستحقهما من؟ عدة، قلنا نعم عدة أفراد. الفرد الأول البنتان فأكثر، الفرد الثاني بنتا الابن فأكثر، يعني الصنف. الصنف الثالث نعم الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر. ما هي الشروط هنا؟ أولا لابد أن يكون اثنتين فأكثر، الثاني عدم المعصب لهن. لو وجد في المسألة أختان شقيقتان وشقيق، هل تأخذ الأختان الشقيقتان الثلثين؟ لا. لماذا؟ الوجود المعصب. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، ما فيه فرع وارث. ولذا الله قال في القرآن هناك نعم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إلى أن قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هنا الله جل وعلا نعم جعل عدم الولد شرطا. إذن الشرط الثالث ما هو؟ عدم الفرع الوارث. الشرط هذا الثالث. الشرط الرابع تقدم عدم الأصل من الذكور الوارث. لو كان في أب أو كان فيه جد على الراجح، فهل تأخذ الشقيقتان الثلثين؟ لا. إذن كم تحصل لنا من الشروط؟ أربعة شروط: أن تكون الأخوات الشقيقات اثنتين فأكثر، الثاني عدم المعصب، الثالث عدم الفرع الوارث، الرابع عدم الأصل من الذكور الوارث. وعلى ذلك فلو أن رجلا هلك عن أختين شقيقتين، عن أختين شقيقتين وأم وعم، عن أختين شقيقتين وأم وعم، هل نعطي الأختين الشقيقتين هنا ثلثين؟ ها نعم. لما نعم إيه؟ أنهما اثنتان فأكثر، هذا واحد عدم المعصب، عدم الفرع. نعم طيب تفضل. لا درس هذا ما نقدر نقطع الدرس، ممكن نصف ساعة ذا درس ما أدري يسمحون لنا الإخوان. ها طيب تسمحون؟ طيب ما يخالف، طيب ما يخالف إن شاء الله. الحمد لله. إذا اتضح لكم أن النصف وأن الثلثين نعم يزيد فيهما فرق في الشرط، ما هو؟ نعم في من يستحق النصف ويستحق الثلثين، أن هنا في الجمع من يستحق النصف حيث كان منفردا، يستحقه يستحق الثلثين حيث كان نعم مجتمع، باستثناء من نعم الزوج، الزوج ليس الكلام فيه، لكن هنا في من يشترك في أخذ النصف وفي أخذ الثلثين. الشروط واضحة لكم، نفس الشروط هناك، لكن هنا نعم أن يكون أن تكون اثنتين فأكثر في البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. النصف من يأخذه النصف كما تقدم لكم؟ الزوج ومن والبنت ومن وبنت الابن ومن والأخت الشقيقة ومن والأخت الأب. الثلثان من يأخذها؟ كذلك باستثناء الزوج، لكن جمع هنا البنات، بنات الإبن، الأخوات الشقيقات، الأخوات الأب. واضح هذا لكم؟ هنا في الجمع حتى ما تلتبس عليكم يعني المسائل، واضح هذا؟ فلو قلنا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأم وعم الثلثان، ثلاث أخوات الأب وأخ لأب وعم، لا ما يأخذ الثلثين. أربع أخوات شقيقات أو شقائق وأب وأم يسقط، ما يأخذنا الثلثين، ما يأخذ الثلثين. لماذا؟ لوجود أب، والأب هنا أصل ذكر وارث، واضح. ثلاث أخوات لأب وأخ شقيق وعم ما يأخذ. لماذا؟ لوجود الشقيق. احنا أخذنا الصنف الرابع هكذا. نعم هنا قال وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. وهذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصيبين. متى تأخذ الأخوات الشقيقات الثلثين؟ قلنا بأربعة شروط كذا. ومتى تأخذ الأخوات لأب الثلثين؟ بهذه الشروط الأربعة ويزيد شرط خامس وهو عدم الأشقاء والشقيقات. واضح؟ عدم الأشقاء والشقيقات. إذا كان في المسألة أخ شقيق أو أخت شقيقة فهل تأخذ الأخوات لأب؟ هل يأخذنا الثلثين؟ ها؟ لا. إذن الأخوات الشقيقات أربع شروط. ما هي؟ عدم المعصب، عدم نعم وجود المشارك، نقول هنا أحسن وجود المشارك، أن يكون اثنتين فأكثر. إذن عدم المعصب، وجود المشارك، أن يكون اثنتين، أن يكون اثنتين فأكثر. عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. هذه شروط أخذ الشقيقتين الثلثين. شروط أخذ الأخوات لأب الثلثين هي هذه الشروط الأربعة مع شرط خامس وهو عدم الأشقاء والشقيقات. عدم ماذا؟ عدم المعصب، وجود المشارك، من الذي يشاركها؟ أختها لأب. واضح؟ عدم فرع وارث، عدم أصل من الذكور وارث، عدم الأشقاء والشقيقات. ويعرف هذا بشروط النصف التي تقدمت لكم. ثم قال باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ولا ابن ابن معها، ولا ابن ابن معها أو ابنته، ففرضها الثلث كما بينته. الأم تستحق الثلث كما قال الله جل وعلا فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول وأشار إليه بقوله حيث لا ولد، حيث لا ولد أن نقول عدم نعم عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، هذا هو الشرط الأول. لا ولد يعني لا ذكر ولا أنثى. وعلى ذلك فلو كان في المسألة أم وبنت، أم انتبه ليست زوجة، هذا يقع اللبس دائما عندما يقول أم وبنت، الأم أمه هو، أمه هو ليست أم البنت، أمه هو، الأم ترك أمه وابنته، فهل نعطي الأم هنا؟ هل نعطيها الثلث؟ ما نعطيها الثلث. لماذا؟ لوجود فرع وارث. بنت ابن، أم وبنت ابن، نفس الشيء. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. الجمع هنا كما أشار إليه المؤلف المراد به اثنان أو اثنتان فأكثر. عدم الجمع من الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم أو لأم. وعلى ذلك فلو أنه ترك أمه وترك أخوين لأمه، أخوين لأمه، هل نعطي الأم الثلث؟ لا نعطيها الثلث. أخوان لأم، أخوان لأب، أخوان أشقاء، أخ شقيق وأخت لأب، أخ لأب وأخت شقيقة، أخت لأم وأخ لأب، ما تعطى الثلث لوجود جمع والجمع المراد به هنا الاثنان فأكثر. واضح؟ إذن عدم الجمع من الإخوة، ولذا هنا قال كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. الشرط الثالث يقول هنا ولا ابن ابن معها أو ابنته، ففرضها الثلث كما بينته، ففرضها الثلث كما بينته. هناك شرط ثالث أشار إليه بقوله بعد. إذن عندنا الآن لا يوجد فرع وارث، إذا وجد الفرع الوارث لا تأخذ الثلث. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة من أي جهة، إخوة من أي جهة كانوا، أن يكونوا اثنين أو اثنتين فأكثر، ذكورا كانوا أم إناثا، أم وأخت لأب وأخت لأم. كم نعطي؟ هل نعطي الأم هنا الثلث؟ ما نعطي الثلث. أما الشرط الثالث فهو ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وأشار إليها بقوله وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. هذه هاتان هما العمر، هاتان هما العمريتان نسبة إلى أمير المؤمنين عمر، لأن عمر قضى بذلك وأخذ به الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافا لقول ابن عباس. فابن عباس يشترط فقط شرطين لإعطائها الثلث، الشرط الأول عدم عدم الجمع من الإخوة، والثاني عدم الفرع الوارث. أما عمر رضي الله هذا من فقهه رضي الله عنه، فإنه رأى في العمريتين أن تعطى ثلث الباقي، ثلث الباقي. واضح؟ أوضح هذا لكم بالمثال. الآن أنتم اقسموا زوج وأم وأب، الزوج كم يأخذ هنا؟ زوج يأخذ النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث يأخذ الزوج النصف. زوج ما في لها أولاد بالمسألة أبدا، زوجة هذه ماتت ليس لها أولاد، تركت زوجها وأمها وأباها، نعطي الزوج النصف. لو أعطوا الأم الثلث على قول ابن عباس كم يبقى؟ كم يبقى للأب؟ السدس، يعني الباقي صار السدس. إذن أصبحت الأم أكثر منه، أكثر منه. طيب في الزوجة، زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، الزوجة كم نعطيها؟ الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم إذا أعطيناها الثلث، أعطيناها الثلث، الآن الذي يبقى للأب أكثر، أليس أكثر؟ لكن ليس الضعف، أليس كذلك؟ الآن زوجها، إذا أعطينا الزوجة الربع وأعطينا الأم الثلث، صارت المسألة من كم؟ من 12، من 12. أعطينا وهذا يأتي، بس أنا ما أريد أن أدخلكم في مسألة تأتي، أعطيناها ثلاث أسهم الزوجة من 12 اللي هو الربع، وأعطينا الأم الثلث أربعة أسهم، كم بقي من 12؟ بقي خمسة أسهم، الأب أخذ خمسة أسهم والأم أخذت أربعة، كذلك هو أكثر. والقاعدة في فرائض أنه إذا كانوا من يعني طبق من جهة واحدة، نعم، فإنه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذا الله قال فلأمه الثلث. كم الباقي للأب يكون؟ إن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. كم يكون للأب؟ ثلثان. ولذا عمر رضي الله عنه جعل لها ثلث الباقي، جعل لها ثلث الباقي، وقال نحن إذا أعطينا الزوجة أو أعطينا الزوج حقه لم يبقى إلا من؟ إلا الأم والأب. الآن إذا أعطينا الزوجة حقه اللي هو الربع، وأعطينا الزوج حقه الذي هو النصف، من بقي؟ ها، الأم والأب. إذن فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، فجعل الأم لها الثلث الباقي، وهذا هو العدل، وهذا هو العدل. واضح؟ إذن ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإذا كانت المسألة إحدى العمريتين فإن نعطي نعم الأم ثلث الباقي، فنقول أيها الزوج لك النصف، بقي كم؟ بقي النصف، لك أنت ثلث الباقي، ثلث الباقي كم هو؟ السدس، ولك أنت ثلث الباقي كم؟ ولك الباقي كم؟ الباقي سدسا. وإذا كانت المسألة زوجة وأم وأب أو مجموعة زوجات، ما يؤثر هذا، زوجة واحدة، كم يعطي الزوجة؟ الربع، يعطي الزوجة الربع، والباقي الذي هو ثلاثة أرباع ها له الربع والربعان، أنا أريد أذكرها تقريبا، لا يعبرون بالربع، الربع هذا نصيب مقدم، لكن نحن نقول حقيقة الأمر كم يكون الباقي؟ ثلاثة أرباع. إذا أخذت الزوجة الربع، الزوج الأب يكون له ربعا وهي لها ربع واحد، إذن استقامت. واضح؟ إذن عندنا ثلاثة شروط. الشرط الأول لإرث الأم الثلث عدم الجمع من الإخوة، عدم الفرع الوارث. نعم. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، إحدى العمريتين. ثم قال لأنه لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، الله جل وعلا قال في القرآن فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، هل كذلك هنا في العمريتين حتى نعطيها الثلث؟ لا، ورثه زوجها، ها ورثه، ورثه أبواه وزوجته، ها أليس كذلك؟ فكيف نجعل أو ورثه أبواه، يعني ورث هذا الميت أبواه ها وزوجته، فكيف نجعل هذه ها كتلك؟ واضح؟ لأن الآية في أي شيء، يعني الآية هنا وورثه أباه، إنما هي في المسألة التي لا يكون فيها إلا أم وأب، فإذا لم يكن في المسألة إلا أم وأب كم نعطي الأم؟ يعني رجل توفي مثل أن شاب ما تزوج وليس له إخوان، وحيد أبويه، مات ترك أمه وأباه، كم نعطي الأم؟ الثلث، والأب كم يكون له؟ الباقي، يعني الثلثين. فالآية في مثل هذه الصورة، ليست الآية فيما إذا كان له زوجة، ها؟ ولذا أقام، ولذا عمر رضي الله عنه نعطي الزوجة حقه والباقي، ها تنطبق عليه الآية الكريمة، نعطي الزوج حقه والباقي تنطبق عليه الآية الكريمة، فتعطى ثلث الباقي. ثم قال وهو للاثنين، وهو لاثنين أو ثنتين، وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم. من هم أولاد الأم؟ الإخوة الأم. وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، يعني بغير شك، وهكذا إن كثروا أو زادوا، لو صاروا ثلاثة أربعة خمسة أخوات الأم عشرة، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. الثلث تأخذه الأم، انتهينا من الأم، ذكرنا أن الشروط ثلاثة، ويأخذه كذلك الإخوة، يأخذه الإخوة لأم. قال الله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث. عندنا عدة شروط. الشرط الأول كما نبه المؤلف أن يكونوا اثنين فأكثر أو اثنتين فأكثر، هذا شرط واضح، إذن لابد أن يكونوا اثنين فأكثر حتى نعطيهم الثلث. فإذا وجدنا في المسألة أخوين لأم، ثلاثة إخوة لأم، أربعة إخوة لأم، خمسة، أو وجدنا أختين لأم، أو ثلاث أخوات لأم، أو أخت لأم وأخ لأم، اثنان فأكثر. الثاني، الشرط الثاني، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، من الذكور الوارث، لا يكون في المسألة أب ولا جد، ليس في المسألة لا أب ولا جد يعني وارث. إذن الشرط الثاني، الشرط الثاني عدم الفرع، نعم، عدم الأصل من الذكور الوارث. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، ما في فرع وارث لا من الأولاد ولا من غيرهم، هذه شروط ثلاثة. إذن الإخوة لأم متى يأخذون الثلث؟ يشتركون فيه ويستوي ذكرهم وأنثاهم، متى؟ بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، ليس له ولد، عدم الذكر من الأصول الوارث، ليس له أب ولا جد. الثاني أن يكونوا جمعا، الثاني أن يكونوا جمعا. إذن وجود إخوة أشقاء هل يؤثر؟ وجود أخوات شقيقات هل يؤثر؟ ما يؤثر. الناس دائما يستشكلون، يقولون رجل له إخوة أشقاء وله إخوة لأب وله إخوة لأم، نعطي الإخوة لأم هنا؟ نعطي، نعطي الإخوة لأم، واضح؟ نعطي الإخوة لأم الثلثين. إذن الشرط الأول أن يكونوا جمعا، اثنين أو اثنتين فأكثر الإخوة لأم. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. ولذا قال الله جل وعلا: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لو أن رجل توفي عن زوجة وأخوين لأم وثلاث أخوات وأخوين لأم وثلاث أخوات لأم وعم، فكم نعطي الزوجة؟ نعطي الزوجة الربع. لماذا؟ طيب، وكم نعطي هؤلاء الإخوة لأم؟ عندنا أخوان لأم وثلاث أخوات لأم، نعم، الثلث، والباقي لمن يكون؟ للعم، ويأتي عدد الكلام في الباقي. يقول هنا: ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. إذن هذه من الفروق. الآن لو كانوا إخوة أشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن إخوة لأم لا، يستوي الذكر مع الأنثى. تبين لنا عدة أمور هنا، فروق. الفرق الأول هنا أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، طيب، واضح؟ طيب، أيضا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. ما نقول للذكر هنا مثل حظ، لأن ما في عصبه، لا يعصب، لأنه ليس بعصبه الأخ لأم. كذلك من الفروق أن الذكر هنا يدلي بأنثى، بمن أدلى الأخ لأم؟ بالأم، بالأم، وأبوها، أبوها الذي هو أب الأم هل يرث؟ لا يرث. الأب لأم لا يرث، لكن الإخوة لأم يرثون. هناك أدلت الأب الآن الذي أدلى بأم، يعني الجد الذي أدلى بأم، جدك لأمك لا يرث، لكن أخاك لأمك يرث. إذن هذا فرق أيضا في هذا الباب. فهنا ذكرهم وأنثاهم قد أدلوا بأنثى ويرثون، فذكرهم هنا يدلي بأنثى ويرث، ويرث، لأنه ما يعقل أن نعطي الأخ لأم، نمنع الأخ لأم ونعطي الأخت لأم. الآن أم الأم ألا ترث؟ يأتيكم أنها ترث، لكن أبا الأم لا يرث. هنا الأخ والأخت لأم جميعا يرثون. أيضا من الفروق أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع الأم. الآن أم الأم هل ترث مع الأم؟ ما ترث. أب الأب هل يرث مع الأب؟ لا، لكن الإخوة لأم يرثون مع الأم، بل إنهم يحجبونها كما تقدم من الثلث إلى السدس. إذا انتهينا الآن من الكلام في الإخوة اليوم، وأنهم يرثون بثلاثة شروط، وأن ذكرهم يستوي مع أنثاهم. ثم قال باب السدس. الوقت معنا ولا نقف هنا؟ نأخذ السدس ولا؟ طيب، باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد. السدس يأخذه سبعة من العدد: أب، الأول الأب، فالأب يستحق السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، كما جاء في القرآن: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الأب في مسألة وجدنا فيها ولدا وارثا، يعني ذكرا أو أنثى، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن الابن وإن نزل، بنت الابن وإن نزل أبوها، هؤلاء فرع وارث، كما تقدم في الكلام في الوارثون من الذكور ومن الإناث. إذا وجدنا فرعا وارثا فكم نعطي الأب؟ نعطيه السدس، قد يبقى بقية ويأخذ الباقي، ما كلامنا هنا، لكن كلامنا هنا أنه يأخذ السدس إذا وجد الفرع، قد يأخذ فرضا سدس ويأخذ الباقي تعصيب، لأنه قد يأخذ تعصيب فقط، وقد يأخذ بالفرض فقط، وقد يجمع بين الفرض وبين التعصيب. قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. الثاني الأم تأخذ السدس، إذا اختل أحد شيء، أحد الشروط السابقة، أحد الشرطين السابقين، قلنا إذا كانت من العمريتين فهذا واضح، لكن إن كان هناك فرع وارث أخذت الأم السدس، وإن كان هناك جمع من الإخوة كم تأخذ؟ السدس. إذن إذا وجد فرع وارث أو جمع من إخوة، لكن لو أخ واحد فقط، أم وأخ شقيق، تأخذ الثلث. إذن السدس تأخذه أن يوجد جمع من الإخوة، أم وثلاثة إخوة، أم وأخوان شقيقان، أم وأخوان لأب، تأخذ السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وقال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان له إخوة، الإخوة هنا اثنان فأكثر بإجماع العلماء. قال: وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال وأين ذهبت والأخت والسدس فرض سبعة: أب وأم ثم بنت ابن وجد، الثالثة بنت الابن، بنت الابن تأخذ السدس، متى تأخذ بنت الابن السدس؟ تأخذ بنت الابن السدس، تأخذه مع البنت، فإذا استحقت البنت النصف أخذت بنت الابن السدس. ولذا قال هنا: ثم بنت ابن، فبنت الابن تأخذ السدس إذا استحقت، إذا استحقت البنت النصف، يعني تكملت ماذا؟ الثلثين، فإذا كان عندنا في المسألة بنت وبنت ابن وعم، كم نعطي البنت هنا؟ النصف. لماذا نعطيها النصف؟ عدم المشارك وعدم المعصب. كم نعطي بنت الابن هنا؟ نعطيها السدس، هذا تكملة الثلثين، وكم نعطي العم؟ هذا نعطيه الباقي، وسيأتي. قال: والأخت بنت الأبي. من هي الأخت بنت الأب؟ الأخت لأب تستحق كذلك السدس مع الأخت الشقيقة. فإذا استحقت الأخت الشقيقة النصف وهناك أخت لأب، فكم تأخذ الأخت لأب؟ السدس. إذن تقوم مقام البنت، تقوم مقام بنت الابن مع البنت. ها. قال أيضا ثم الجدة، ثم الجدة. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وقد جاء في الصحيحين أن ابن مسعود، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قضى بذلك ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، وما بقي للأخت في مسألة فيها بنت وبنت ابن وأخت، أخت يعني شقيقة أو أخت لأب، فجعلها نعم أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وقال لأقضين بها فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. إذن بنت الابن عندنا تأخذ السدس تكملة الثلثين، كذلك الأخت التي هي الأخت لأب تأخذ كذلك تأخذ السدس إذا استحقت الأخت الشقيقة النصف، ومعروف شروط استحقاقها النصف وقد تقدمت لكم. قال والسدس فرض جدة، نعم ثم قال ثم الجدة، ثم الجدة. نعم يقول هنا والأخت بنت لابني ثم الجدة. الجدة تأخذ السدس، الجدة تأخذ السدس. هنا عندي والسدس فرض جدة في النسب، نعم هذه تأتي إن شاء الله، تأتي بعد ذلك. نعم. هنا الآن وهكذا، نعم والأخت قال ثم الجدة. الآن كم أعطينا الآن السدس؟ أعطينا الأم وأعطينا الأب وأعطينا من أيضا؟ بنت الابن، وأعطينا من؟ الأخت لأب. الآن أربعة من العدد، بقي كم لنا من العدد؟ والجدة، الجدة هي الخامسة، ويأتي تفصيل الجدة. والأخت بنت الأب ثم الجدة، لا يأتي والأخت بنت الأب ثم الجدة، الجدة الآن الخامسة، الجدة هي الخامسة، ويأتي تفصيل الجدة. وقد قضى بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي. فلا عندنا الجدة تأخذ السدس، ويأتي تفصيلها. قال وولد الأم، نعم إيه وجد هنا قبل، أب وأم ثم بنت ابن وجد، الجد كذلك يأخذ السدس، يأخذ السدس. قال وولد الأم، من هو ولد الأم؟ الأخ لأم. تمام العدة، تمام العدة. الآن اجتمع عندنا سبعة، من هم؟ أب وأم وجد وجدة وأخت لأب وبنت الابن ومن والأخ لأم أو الأخت لأم. هؤلاء السبعة يستحقون السدس بشرطه، لابد من شرط. إذن عندنا الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب ومن الأخت لأب مع الأخت الشقيقة والبنت الابن مع كما تقدم، والسابع من الأخ أو الأخت لهم. هؤلاء السبعة يستحقون السدس. يقول فالأب يستحقه مع الولد، تقدم شرط الأب ليأخذ السدس فالفرع الوارث، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، هكذا الأم كذلك تأخذه إذا وجد الفرع الوارث. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، يعني الفرع الوارث مع الابن أو ابن الابن أو بنت الابن. واضح لكم هذا؟ نعم. أو في إشكال؟ إيه طيب. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، فقس هذين الجمع إذا وجد جمع من الإخوة. قلنا إن الأم تستحق السدس مع وجود فرع وارث أو وجود جمع من الإخوة. قال والجد مثل الأبي عند فقده، والجد مثل الأبي عند فقده. الجد مثل الأب، يقول عند فقده، يعني إذا فقد الأب فالجد يأخذ السدس بشرط عدمي. ما هو شرط العدم هنا؟ عدم الأب، عدم الأب. والجد أب، والجد أب، الجد أب. ولذا قال الله جل وعلا عن نبيه يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واتبعت ملة آبائي، فجعل إبراهيم أبا وهو جد، وكذلك إسحاق. وأيضا هو قول أبي بكر وأن الجد أب، وابن عباس وابن الزبير، فهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في البخاري، وقول ابن الزبير كما في البخاري أيضا. فالجد أب. يقول هنا والجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه، يعني ما يصيبه الجد، ومده يعني حجبه. الآن إذا مديت الشيء تحجب، الآن إذا ما مددت يدك أو كان الرجل طويلا حجب من خلفه. فالجد يقول مثل الأب، يحجب مثل ما يحجب الأب، وكذلك أيضا يصيب مثل ما يصيب الأب، مثل ما يصيب الأب. فقوله ما يصيبه ومده يعني في حجبه، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. الآن الأب يحجب الأخوة، يحجب الأخوة، هل يأخذ الإخوة مع الأب شيء؟ لا، يحجبهم. أما الجد فيقول لا، فيه تفصيل، ما يحجبهم، بل يكون هناك مقاسمة ونحو ذلك مما يأتي تفصيله إن شاء الله. لكن الصحيح أن الجد يحجب الأخوة، وهو مذهب الأحناف واختيار جماعة كثيرة من المحققين، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. ولذا الصحيح أن الجد يحجب. ولذا قلنا فيما تقدم أصل من الذكور وارث، فيما تقدم لكم في الإخوة، الأخت الشقيقة والأخوة لأب، الأخت الشقيقة والأخت لأب، ماذا قلنا؟ فرع من الذكور وارث. ألا يدخل في هذا الجد؟ يدخل الجد، هذا على القول الصحيح. يقول هنا إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني يقول الإخوة لأب أدلوا بمن؟ الإخوة أدلوا بمن؟ الإخوة بمن يدلون؟ بالأب. والجد بمن يدلي؟ بالأب. فيقول استويا، يعني يستدل هنا، يستدل، يقول كيف يحجبهم الجد وهم بالقرب سواء، هو يدلي بالأب يعني الجد وهم يدلونه بالأب. يأتي الكلام على هذه المسألة مفصلة إن شاء الله. يقول أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. الآن زوج وأم وأب، كم نعطي الأم على الصحيح؟ زوج وأم وأب نعطيها ثلث الباقي، كذا تقدم لكم في العمر. لكن زوجة وأم وجد نعطيها الثلث كاملا. الآن إذن هو الآن المؤلف ماذا يذكر لنا الفروق بين الجد وبين الأب؟ الآن قلنا إن الجد متى يرث؟ عند عدم الأب، عرفنا عند عدم الأب يرث الجد عند عدم الأب. وأخبرنا المؤلف وقررنا المؤلف أن الجد كالأب في أحكامه، إلا أن هناك بعض المسائل. المسألة الأولى مسألة الإخوة، فالأب يحجبهم والجد لا، على قول الجمهور، ويأتي أن الراجح خلافه. الثانية في إحدى في العمريتين، زوج وأم وأب، كم نعطي الأم؟ ثلث الباقي، لكن زوجة وأم وجد ثلث كاملة. واضح؟ يقول: وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمهم سيأتي، يعني في الإخوة، مكمل البيان في الحالات. إذن انتهينا الآن من الجد. يقول: وبنت الابن تأخذ السدس إذا، بنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. مثالا يحتذى يعني قاعدة، البنت مع بنت الابن مع البنت، إذا وجدنا في المسألة بنت وبنت ابن، لو كانت ابنتين كم نعطيهما؟ الثلثين. فإذا كانت بنت وبنت ابن، فإذا أعطينا البنت النصف كم نعطي بنت الابن؟ نعطيها تكملة الثلثين، وتقدم إيضاحه. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، الأخت لأب كذلك مع الأخت الشقيقة. انتهينا الآن من كم صنف؟ ست. هل ترون نأخذ الجدة أو نترك الجدة في خاف تداخلت عليكم المساء؟ الساعة كم الآن؟ يعني هكذا اتفاقكم نأخذ الجدة ننتهي منها؟ طيب، يقول هنا، وأخذنا الآن كم صنف؟ أو خمس، خمس أصناف، خمس أصناف مفصلة. طيب، وولد الأم هذا السادس الآن، أخذنا نعم الأم، وأخذنا الأب. الأم متى تأخذه؟ حتى ما تدخل عليكم الأم متى تأخذه؟ الأم متى تأخذه؟ لحظة، الأم متى تأخذه؟ عند الجمع وعند فرع الوارث، هذه الأم. والأب عند الفرع الوارث، وبنت الابن مع البنت تكملة الثلث، إذا استحقت البنت النصف أعطيناها الباقي. والأخت لأب، متى تأخذه الأخت لأب؟ مع الأخت الشقيقة. الخامس الجد، الخامس الجد، بقي الأخ لأم والجد. هو ذكرهما من غير ذكر شروط في أول الأبيات، لكن هنا مع ذكر الشروط. يقول: وولد الأم هذا السادس ينال السدس، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. نرجع للجدة لأنه سيذكر بعد ذلك. قال: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. يقول: لابد أن يكون منفردا. تذكرون أن الإخوة لأم يرثون بكم شرط؟ بثلاث شروط: عدم الفرع، عدم الأصل من الذكور الوارث، وش غير ذلك؟ أن يكونوا جمعا، أن يكونوا جمعا. هنا إن لم يكونوا جمعا كان واحدا، فكم نعطيه؟ نعطيه السدس. إذن متى نعطي الأخ لأم السدس؟ نعطيه إذا لم يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، وكان فردا. ومثل ذلك الأخت لأم، مثل ذلك الأخت لأم، هذا واضح. يشتركنا في ذلك، إيه يشتركنا في السدس، إيه يشتركنا كذلك في السدس، نعم. ثم قال، يقول: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. ثم قال: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. تقدم الكلام في ولد الأم. قال: وإن تساوى نسب الجدات. إذن الجدة تعطى ماذا؟ تعطى السدس. الجدة تعطى السدس، وهذا بإجماع العلماء، فقد أجمع العلماء على أن الجدة تعطى السدس. وقد جاء في الخمسة إلا النسائي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سئل عن الجدة فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فذكر له المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس، وشهد على ذلك محمد ابن مسلمة، محمد ابن مسلمة، وشهد بذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه الخمسة إلا النسائي، وهذا بإجماع العلماء، وأن الجدة تعطى السدس. من هي الجدة التي تعطى السدس؟ وهل يحجبها ابنها أم لا؟ أولا، هل يحجبها ابنها أم لا؟ يعني أب وأمه، ترك رجل أباه وترك جدته لأبيه، فهل يحجبها الأب؟ أصح القولين وهو المذهب أنه لا يحجبها، لا يحجبها ابنها. فإذا مات ميت عن أبيه، عن أب يعني وجدة، فالجدة هذه لا يحجبها الأب. ولذا جاء في الترمذي وغيره والحديث حسن بشواهده أن أول جدة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم وابنها حي، أن أول جدة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وابنها حي. إذن الأب لا يحجب الجدة، هذا هو أصح القولين وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. ومن هي الجدة التي ترث؟ الجدة التي ترث عند الشافعية وعند الأحناف هي كل أم ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. واضح؟ كل أم، يعني كل جدة، ما نريد الأم المباشرة، ليس بينها وبين الميت، نعم، ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى، يعني أب أم، هذا هو الذكر المسبوق بأنثى. أم أبي الأم، لك جد لأمك، أب أم، جدك لأمك، هذا أب أم، هذا لا يرث. أمه لا ترث، واضح؟ لكن أم الأم ترث، أم الأم ترث، وإن علت بمحض الإناث. أم الأم وهكذا ترث، واضح؟ لماذا؟ لأن لم تدلي بذكر مسبوق بأنثى. أيضا أم الأب ترث، لماذا؟ لأنه ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى، يعني ليس بينها وبين الميت أب أم، أوضح، أب أم. إذا وجدت أب أم هكذا، أب أم، أمهاته لا يرث، لكن أم أب ترث، أم أبي الأب ترث، أم أب أبي الأب ترث، أم الأب ترث، أم أبي الأب ترث. هذا هو قول الشافعية وقول الأحناف. وأما الحنابلة فإنهم يرون أن ثلاثا من الجدات يرثن، أن ثلاثا من الجدات يرثن، اثنتان من جهة الأب وواحدة من جهة الأم، لما جاء في مراسيل أبي داود عن إبراهيم النخعي لكنه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدتين اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. الاثنتان من قبل الأب أم الأب وأم أب الأب وأم أب الأب، والتي من قبل الأم أم الأم أم الأم. إذن وإن علونا أمومة، وإن علونا أمومة أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، وأم أبي الأب وإن علت ماذا؟ أمومة. واضح لكم وإن علت أمومة إيش معناه؟ يعني الآن أم الأم إن علت أمومة أم أمي الأم أم أم أم الأم إن علت أمومة، أم الأب وإن علت أمومة، أم الأب وأم أم الأب وأم أم الأب، وأم أبي الأب وإن علت أمومة، أم أبي الأب أم أم أبي الأب، لكن أم أب أب الأب ثالث على المذهب ما ثالث، واضح هذا لكم هذا المذهب، لكن الأظهر ما ذهب إليه الشافعية. على أن هذا نادر، يعني وجود مثل هذه الجدة البعيدة يعني فيه ندرة، ولذا تجد خلاف العلماء في باب المواريث في مسائل يندر وقوعها. أوضح لكم المذهب، أم الأم وإن علت أمومة فوق أمومة أم أم أم أم ما في مانع، أم الأب وإن علت أمومة أم الأب وإن علت أمومة، أم أم الأب أم أم أم الأب، أم أبي الأب وإن علت أمومة. لكن لو أن فيه ثلاثة آباء بينها أم أب أب الأب لا ترث على المذهب، وترث عند الشافعية. واضح؟ وهذه مسألة الحمد لله نادرة، لكن الحديث الذي استدل به الحنابلة مرسل، ولذا الراجح ما ذهب إلى الشافعية لأنها جدة تعد جدة. فإذا الصحيح أننا ننظر، فإذا وجدنا بين الجدة أب أم ما نورث، أب أم ما نورث، أم أب الأم هل ترث؟ أم أب الأم هل ترث؟ ما ترث. أم أم أب الأم ما ترث. أم أم أم أب الأم. إذن ضع هذه النقطة أمامك، ها؟ يعني تعرفون الجد لأم لا يرث، من أدلت به لا ترث. الجد لأم يعني والدك لأمك، جدك لأمك فقط، كل من هو فوقه من الجدات هذه ما ترث، لكن أم أمك ترث، أم أمك ترث، ومن أدلت بها ترث، أم أم أم فما فوق. واضح؟ إذن كل جدة أدلت بذكر، هذا الذكر مسبوق، ها؟ مسبوق بأنثى، مسبوق بمعنى أن الأنثى أقرب إلى الأم، ها؟ مسبوق بأنثى، ها؟ يعني أب أم، فهذا لا يرث. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، إن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. النسب قد تساوى، أم أب وأم أم، أم أب وأم أم، أم أب وأم أم تساويتا، كم نعطيهما؟ ها؟ نعم نعطيهما السدس. أم أم الأب، أم أم الأب وأم أب الأب، أم الأم وأم الأب. الآن أم أم الأم، أم أم الأب وأم أب الأب، أم أم الأب وأم أبي الأب تساويتا، نعطيهما السدس. ثم قال إذن إن تساوى النسب فنقسم بينهما، فنقسم بينهما السدس. ثم قال وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. يقول إن تكن قربى لأم، يعني أم الأم مثلا، حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. عندنا في المسألة أم وعندنا أم أب الأب، تحجبها أم الأم، تحجبها أم الأم، هذا واضح. لماذا؟ لأن هي القربة، عندك أم وعندك أم أب الأم، أم أب الأب، أم أب الأم ما ترث، لكن هذه أم وأم أب، ها أم أب الأب، هذه قرابته من جهة الأم، هذه قرابته من جهة الأب، هذه قربة وهذه بعدة. فالقربة ما دام أنها من جهة الأمومة التي أم الأم تحجب البعدة التي أم أب الأم. يقول وإن تكن بالعكس فالقولان، بالعكس ماذا؟ تكون القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم، أم الأم بعدة وقربة أم الأب، أم الأب. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل، الجل هنا يعني من الشافعية، من الشافعية على التصحيح، فصححه أكثر أصحاب الشافعي، هذا هو مذهب الشافعية. وأما المشهور في مذهب الإمام أحمد فهو بخلاف هذا، وهو الراجح، فالراجح مذهب الإمام أحمد، وأنه ما دام هذه جدة وهذه جدة فالقربة نعم تحجب البعدة مطلقا، ما ننظر من جهة الأم أو من جهة الأب. إذن هذا هو الراجح وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، لكن ما ذكره المؤلف هنا هذا مذهب الشافعية. ثم قال وكل من أدلت بغير وارث. إذن الآن عندنا قربة من جهة الأب أم أب، وعندنا بعدة من جهة الأم أم الأم، مذهب الشافعية نعم يتساويان، لا تحجب القربة، والراجح وهو مذهب الحنابلة أنها تحجب، هذه أم الأم وهذه أم الأب، فكيف لا تحجبها؟ ولذا الراجح المشهور في المذهب وأنها تحجبها. قال وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. من أدلت بغير وارث يعني من الجدات، من هو الذي لا يرث؟ أب الأم، فأب الأم هذا لا يرث، فمن أدلت به فإنها لا ترث، فإنها لا ترث. أبو الأم ذكر مسبوق بماذا؟ أبو الأم ذكر مسبوق بماذا؟ بأنثى. من أدلت به أمه وأم أمه، هل ترث؟ ما ترث، هذا واضح. وكل من أدلت بغير وارث، كل يعني من الجدات، هنا الكلام كله في الجدات، بغير وارث الأب لأم لا يرث، أمه لا ترث، فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدة بذات القرب، بذات القرب في المذهب الأولى. فقل لي حسبي. يقول هنا وتسقط البعدة بذات القرب، بذات القرب، أم وأم، عندنا مثلا أم وأم أم الأم عن جهة واحدة، كلها جهة أمومة، يقول تسقط هنا، تسقط ماذا؟ البعدة، فلا تعطي أم الأم مع وجود أم الأم. أم أبي، أم الأب وأم أبي الأب، تسقط البعدة جهة واحدة، لكن إذا كانت من جهتين فيه الخلاف المتقدم، والصحيح أن القاعدة واحدة كما هو المذهب. يقول هنا وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. نعم، ونقف عند هذا القدر والله أعلم. الآن انتهينا من يعني باب الفروض، ونأخذ إن شاء الله في الغد باب التعصيب. نعم، واضح لكم ما يتعلق بالجدات؟